الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه قراءة من كتاب الإيمان من حافظ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي حفظه الله وبارك الله فيه وزاده علما. قال المصنف رحمه الله: ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في المقدم ثقة له ليلة النفر أنه لا حج له. في المقدم ثقة له ليلة ثقة يعني ينفر من البيت من الزين لا حج له، لأن لم يرخص لأحد أن ينفر من مزدلفة ليلا إلا آخر الليل للعجلة والكبار في السن ومن يشق عليهم المرضى ونحوهم، ومن يشق عليهم يجي يكتب الأكس. سمعت شيخ طرح الشيخ أفضل فوق أفضل هي لو أشفى إلى بعد ذلك يجب مكتب. أنا أكتب فوق هذا الأصل، أما الأخر أفضل، لكن أنت الآن لو مرة تكتب من فوق لتحت ومرة تحت لفوق زدت على ذلك، لو أخذ منك الكتاب أحد يستفيد من تولد الكبار من بعد. إن شاء الله الحمد لله دائما الكتاب المعتاد أفضل والتصريح أفضل والبيان أفضل، لكن تخرج الكاتب هالشيء بطريقة كتابة تختلف عن المتابعة أو برموز يختلف عن الإظهار، ونحن هذا عليه أن يجعل فهرس في أول الكتاب، إن إذا قلت شيء فاقصه كان أول الكتاب كتابة تختلف من صفر إذا كان أكثر من صفر من تحت إلى فوق. وقال حذيفة: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أفضل صومه. قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلها وما كان ماضيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، لنرى شيئا منها يكون معناه التبرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا هذا فيما قال في النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه، وقال أنا بريء. ونحن هذا أن قوله من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له هذا على ظاهره، لأنه بطل حج فليس في هذا البراء منه، والبطلان أنا فلا حج له يعني لا ثواب له، فالبطلان مترتب عليه دم ليس البطلان الذي معناه يريد حجة، يعني فلا حج له أي أنه فقد قبولها وثواب حجه، ولكن لكي يكفر عن هذا هناك كفارة، لأن دائما بارك الله فيك سمعت حديث ليس منا من بريء أو لا صلاة له لا حج له، ينظر في الكفارة الأولى ينظر الكفارة، يعني مثلا ليس منا من شق الجيوف ورطم الخدود ودعا بدعوى الجاهليه فعلى كفاره التوبه الى الله، ان من غشنا فليس منا كفارته ليس انه يتوب الى الله فقط، ولكن يتوب الى الله ويرجع المظالم الى اهل من غشه ولا يعود الى هذا، مثل قوله من قدم استقلى وليلة النحر لا حج له، يعني أنه بطل ثوابه إلا أن يكفر، وكفارته أنه عليه دم. إذا ينظر بارك الله فيه، لأنه هذا ليس براءة من النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة له لا حج له، ليس براءة، إنما في بيان بارك الله فيه العبادة التي أخل منها. واضح؟ إذا اختصر الكلام الحديث التي جاء فيها ليس منا أنا بريء ونحن هذا، فهذا على ما فسره لك أبو بكر. وأما الأحاديث التي جاءت بنفي العبادة لا صلاة أو لا صيام مثل حديث معاذ ليس بذلك، معاذ بن جبل المرأة من المرأة في اليد ولا صوم له، حديث موقوف حذيفة موقوف عليه ونحن هذا، فمن كلام يتشجع مقرب أصحابه لا صلاة له لا صيام له لا حد له. المقصود إما أن الصيام والصلاة تبطل مطلقا إذا كان ما فعل يبطلها، أو أنه يبطل أجرها إذا لم يأتي بالكفارة كمثل الصوم أن يتوب إلى الله نظرة الإنعام في نظرة المرأة، ومثل الحج إذا نفر ليلة مزدلفة قبل الفجر عليه دم إلا العجزة. واضح؟ والمرضى وهكذا، فإن كل موطن ينظر. لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. وهذه النعوت وما أشبهها وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل. الناس على النبي، وليس للنبي عديل ولا مثل من الناس ولا مثل من فاعل. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك. إيه هو أيضا من الناس مطلقا، صحيح أن من أتى بهذا لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الناس جميعا ليس مختص بهذا، وحتى لا يقال إن لا مثل له ولا عز له يجب أن تخصص بالناس فلا تكون مطلقا، لأن الذي ينفع عن التنفير والعدل مطلقا هو الله سبحانه. أورد أبو عبيد أنه جاء فأثر عن شيخ لن يبيع عبيد المدلل عبيد وما مقرر أنه ليس منا ليس مثلنا. وعبارة سفيان رضي الله عنه من صحة عنه فإنه في الحقيقة لا إشكال فيه، لأنه قوله ليس منا عليه الصلاة والسلام أليس من الفعل عليه الصلاة والسلام. وكذلك يصبح ليس مثلنا ليس مثل فعلنا، لأن الشلم لا يفعل ذلك. واضح؟ إذا قوله ليس منا معناه ليس من فعلنا ولا شأننا ولا خلقنا نحن هذا. قول سفيان ليس مثلنا أي ليس مثل فعلنا، وليس مثل شأننا وليس مثل حدوثنا. وهذا صحيح. وهذا لا يرد عليه أنه من كان أنه من فعل أنه يصير مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يصير فعله كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني ليس مثلنا، يعني ليس مثل فعلنا. واضح؟ نعم. كملت ليس مثلنا، يعني ليس كمثل فعلنا. فهذا صحيح. وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بارك الله فيك لا يفعل هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس منا، لأنه يكون فعله كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. صح ولا لا؟ اقرأني. قوله ليس منا معناه ليس من فعلنا وشأننا ولا خلقنا. وقول سفيان وهكذا يعني على حسب المقام، كان خلق كان شأن وكان فعل وكان قول فعل. وقول سفيان أي ليس مثل فعلنا وليس لنا. وقول سفيان ليس مثلنا. أنا أخطأت. لا ما أخطأت. قول سفيان ليس مثلنا، قال معنى ليس منا أي ليس مثلنا، أي ليس مثلنا مثل فعلنا وليس مثل خلقنا. لا، والمقصود والمقصود أي ليس مثل فعلنا وليس مثل خلقنا. وهذا لا يرد عليه أنهم أن من فعله يصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفعل مش فعله لم يفعل فيرد عليه أن من لم يفعله لا من يفعله يصير مثل النبي. من لم يفعله لا يرد عليه أن من لم يفعله. أنا أقول ليس منا من فعل كذا، طيب الذي ما فعله صار منا. فيرد عليه أن من لم يفعله يصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصير فعله مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بالضرورة إذا تماثل الفعلان أن يتماثل الفاعلان. واضح هذا؟ يعني أنت إذا فعلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل مثل الفعل وشابهه.